وهذه الفرية الحمقاء. نحن لا نريد مزيدا من تفصيل القول في هذا، انما فقط نريد ان نتعلم ما الذي نعنيه بتوحيد الله، والا فنحن نحفظ حتى لا يكون الكلام من جنس الهجوم او من باب الفتنه الطائفيه ونحن ابعد الناس عنه. لكن الحق احق ان يتبع، ولكن الحق احق ان يقال وان يعلم وان يذكر وان يصدق. لذا رحمنا ربنا من كثير من التفصيلات والتفسيرات والتشقيقات، وهو يذكر لنا ان الذين زعموا تعدد الذات ولو في النهايه تصير واحدا ما عرفوا معنى التوحيد، وانما وقعوا في اوحال الشرك ودنس الكفر. فقال سبحانه وتعالى في سوره المائده: لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني اسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. وحدة الوجود اعتقاد

أي كما نقول نحن أذكار الصباح والمساء التي أخذناها سنة عن إمام الأنبياء عليه أفضل الصلوات وأزكى التسليمات، هم يرددون التوراة والأحزاب، الحزب الكبير والحزب الصغير، حزب سيد إبراهيم الدسوقي وحزب سيد المنسفيتي وحزب سيد أحمد الدرديري وحزب ابن مجيد وحزب وأحزاب أخرى والجوكن، فتجد من الأحزاب المشتركة لدى كل الطرق الحزب الكبير لسيد إبراهيم الدسوقي، وكذا صلاة ابن مجيد أو اجلبة، وفيها في تلك الصلاة والكل من أوحال التوحيد والأطلقني في عين دعر الوحدة حتى لا أرى ولا أسمع ولا أجد ولا أحس إلا به. هذا هو المقصود، وإلا كان ممكن ترد بقية الصيغة وفيها من الله كثير كثير، اللهم اجعلني بحسبي وحققني بنسبي. ثم يقول اللولة واقفة لذهب كما قيل الموصوف، إلى آخر هذه الخرافات الموجودة فيما يسمى بصلاة البشرين في هذا. والمقصود هنا في الكلام حول وحدة الوجود أنه قال كلي من أوحال التوحيد، التوحيد بالنسبة لأصحاب وحدة الوجود لا يعد إلا أن يكون أوحالا يجب الخروج منها والتطهر منها، وليترقى من أوحال التوحيد التي تمثل العظيم والتفضل إلى أن يصل إلى وحدة الوجود. شلني من أوحال التوحيد وأغرقني في عين بحر الوحدة لأكون أنا أنت وأنت أنا، فما ثم أنا ولا ثم أنت، وإن أكون أنا هنا تكون أنت هناك، ثم لا يكون ثم هنا ولا ثم هناك. على كل نعبر إخواننا اللي كتبوا صلاة في التسليم وسقوط في الوثنيات، إذا ما وقفنا عند صلاة وسقوط أصحاب وحدة الوجود والاتحاد والحدود. ولذلك مع احترامنا لأبي حامد الغزالي ذاك الذي له مكانة في قلوب العامة قبل الله، وما هذا إلا بمضي الأيام والناس يلقبونه حجة الإسلام، حجة الإسلام أبي حامد الغزالي ما نال هذا اللقب الذي ناله إلا يوم أن قرب وجهات النظر بين المتصوفة الذين أبعدوا في عالم الحقيقة والفقهاء الذين تمسكوا بعالم الشريعة، فكان الفقهاء الذين تمسكوا بالشريعة يكفرون المتصوفة الذين غرقوا في عالم الحقيقة وبحر الحقيقة، وأصحاب الحقيقة من المتصوفة يكفرون الفقهاء أصحاب الشريعة. وظل الحال هكذا حينا من الزمان إلى أن قدر لأبي حامد الغزالي الفيلسوف بفلسفته التي درسها وبما تعلمه من علوم، فتعلم الفقه الشرعي وتعلم التصوف، واستطاع أن يجمع بين الفقه والتصوف وأن يقرب وجهات النظر بين هؤلاء وأولئك، لذا نكتب بحجة الإسلام. يقول أبو حامد الغزالي في كتابه إحياء علوم الدين، والكتاب له وعليه ولا يقرأه الإنسان إلا بعين ناقد، وطالب العلم المبتدئ لا يصح أن يقرأه، ذلك أن 90% من الكتاب في أحاديثه من جنس الضعيف والمضبوط، ومع نظر القائل الى التخريج فيدرك ان هذا الكم الكبير من جنس الضعيف والموضوع. وقد اعترف بهذا صاحب الكتاب لما قال عن نفسه: وبضاعتنا في الحديث مزجاة. لكن مع هذا الكم الكبير من الاحاديث الضعيفه والموضوعه الا ان المتن فيه من الوسع والفصل الكثير. تجد هذا فيما يرتبط بقضيتنا هذه في الجزء الرابع من احياء علوم الدين وتحت عنوان مراتب التوحيد. ذكر ابو حامد الغزالي ان التوحيد له مراتب ومراتبه اربعه. الاولى منها توحيد المنافقين، الاولى بمعنى الدنيا والكفر. توحيد المنافقين يقولون لا اله الا الله من السنتهم دون ان تقر في قلوبهم. والثانيه توحيد العامه والذي عليه عامه المسلمين، اذ يقولون لا اله الا الله محمد رسول الله، اعتقدوها بقلوبهم وقالوها بالسنتهم. اما المرتبه الثالثه فهي توحيد الخاصه والذي يسمى بتوحيد المشاهده، وهو ان يرى الناس الله في كل شيء. توحيد المشاهده فلسفته ان ترى قدره الله في الاشياء وترى جمال الله وعظمه الله في الاشياء. فقبل ان تنظر الى الانسان كانه انسان أن تنظر إلى جمال الخلق والإبداع والعناية الإلهية فيه. هذه فلسفة وحدة المشاهدة ليكن، ولا بأس بذلك. ولو وقف عند هذا الحد لما كان هناك خط ولا كرب، لكنه ترقى ليقول: وأما المرتبة الرابعة أي العليا فهي توحيد، أو هي وحدة الوجود، ليست وحدة المشاهدة وإنما وحدة الوجود، والتي يرى فيها العبد الله في كل شيء بل يراه عين كل شيء. وهذا هو الذي قاله ابن عربي. ابن عربي بدون أي فلان نكرة غير القاضي أبو بكر بن العربي الفقيه المحدث المفسر، لكن ابن عربي هذا النكره ابن عربي الحاتمي الطائي صاحب خصوص الحكم ومواقع النجوم والفتوحات المكيه، وهذه الكتب التي هي من الطلاسم ومن الغرائب والعجائب، يقول في فتوحاته المكيه: والعارف من يرى الحق ان يرى الله في كل شيء بل يراه عين كل شيء. كما قال منشدا: العبد رب والرب عبد، يا ليت شعري من المكلف، ان قلت عبد فذاك حق، او قلت رب الا يكلف. وعبد الكريم الجيلي والنابلسي وابن عامر القصري واصنام الدخر من اصناف المتطوفه امنوا بوحده الوجود او الاتحاد والعلوم. ودعوني اوضح لحضراتكم حقيقه لا بد منها، لاننا هنا نريد الانفاق ونتعلم العلم بمنطق الوسطيه بلا افراط ولا تفريط ولا هوى او تعصب. اخواننا المتصوفه، وكثيرا ما اقول اخواننا ولم لا، وامامنا علي بن ابي طالب رضي الله عنه احد الخلفاء الراشدين والائمه المهديين، لما قيل له عن الخوارج وكانوا اشد خطرا واكثر شرا من المتطوفه، قيل له عن الخوارج: اكفار هم؟

نسب السمع والبصر على العين والرأس، أحبهم الناس تتلمذ على أيديهم تلامذة، أراد أن ينتهجوا نهجهم وأن يسلكوا سبيلهم في وقت بدت العزلة واضحة مع زهادة ظاهرة على أمثال هؤلاء الأساتذة، حتى إن منهم من اعتذر في الخلوات، والاعتذار في الخلوات له وعليه، وأمثال هؤلاء الأئمة الذين تذهبوا هم أئمة مقدرون عند علماء المسلمين، لكنهم لا يعدوا إلا أن يكونوا بشرا يصيبون ويخطئون، لكن صوابهم كان أكثر من خطرهم، بل ربما كان الخطر من القليل النادر في حياته. فماذا كان؟ تتلمذ على أيديهم تلاميذ جعلوا مصدرهم ودليلهم ما يقوله الأستاذ أو ما يفعله الشيخ، في حين أن الشيخ أو الأستاذ كان مصدره القرآن والسنة، لكنه ليست له العصمة فهو بشر يخطئ. فلما جاء التلاميذ إذا بهم يقلدون الأساتذة، فقلدوهم في صوابهم وفي خطئهم، في اعتدالهم وفي غلوهم. ما الدليل على هذا؟ إذا ما سألت التلميذ قال فعل الأستاذ أو قوله، فبدأت المسألة تنحرف انحرافا ليس باليسير، من مدرسة تأسست على حجية أصلها القرآن والسنة إلى مدرسة عن طريق التلاميذ جعلوا حجتهم تقليد الأساتذة وأقوال الأئمة وأفعال المشايخ. فمن هنا بدأ الانحراف واضحا، وبدأ الليل والزيت هذا، وفي الوقت الذي دخل فيه الأساتذة إلى خلواتهم ومعتكفاتهم يزهدون الدنيا ويرغبون في الآخرة، لحق بهم تلامذة رغبة في الدنيا وجهادة في الآخرة، ذلك أنهم وجدوا أن الأساتذة بكثرة محبة الناس لهم يعطونهم الهدايا ويبنون لهم الزكايا، فصار الخير عندهم وفيرا والطعام عندهم كثيرا، فالذين يرغبون في الطعام ويرغبون في ملء البطون ويحبون الفتان رغبوا ان يتفوقوا، لا رغبه عن الدنيا وجهاده فيها ورغبه في الاخره، وانما رغبه في الدنيا وجهاده في الاخره. ومن هنا اصبح التحول بنسبه 180 درجه. في هذه الاثناء عرفت مدرسه التصوف بما لها وما عليها، فاذا باناس لم يريدوا التصوف ولم يسلكوا مسلكه تزيوا بزي المتصوفه اصحاب الخلوات، وتكسلوا باشكالهم، وظنهم الناس انهم من المتصوفه في شيء وليسوا من المتصوفه في شيء. وفي تلك الاثناء ايام الانفتاح العلمي والذي سمي بالعصر الذهبي للعلوم، وانفتح المسلمون على علوم الاغريق واليونان والرومان

لا إله إلا الله الحلاج ولي الله، وعن طريق تلك الصورة المزعومة زعم أناس أن الحلاج قتل مظلوما. فلما كان المسلمون على يقظة تامة راها بقية أصحاب وحدة الوجود والاتحاد والحلول يعودون إلى مقابرهم، ودخلت الحياة إلى جحورها مرة أخرى لتبث سمومها خلال الكتب. فكتب ابن عربي كتاباته كما قلت لك، فتحات المكية وفتوح الحكم ومواضح النجوم، وكتب عبد الكريم الجيلي كتابه الإنسان الكامل، وابن الفارس كتب تأليفه وما إلى ذلك، وبثوا النظرية عن طريق الكتب بدلا من أن يبثوها عن طريق الكلام والإعلان في الناس. إذا لعلك أدركت الآن ما السر في دخول وحدة الوجود إلى حظيرة المتطور. ورحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية وهو يتكلم عن الصوفية بمنطق العلم والثقة والإنصاف، فيقسمهم رحمه الله تعالى إلى ثلاثة أقسام: صوفية الحقائق، وصوفية الأرزاق، وصوفية الرزق. يقول: صوفية الحقائق بهم عرف التصوف وإليهم ينتمي، وصوفية الحقائق هؤلاء هم الأساتذة والتلامذة والملاتكة، أساتذة كأمثال قبي بن عياض وابن المبارك وإبراهيم بن أدهم وسفيان الثوري وأبو هاشم الصوفي، هؤلاء الذين ذكرناهم قال هم على العين والرأس لكن يصور صوابهم ويخطأ خطأهم. والتلامذة قلدوا مشايخهم وأساتذتهم في صوابهم وخطئهم فكان عليهم أكثر مما لهم. والفلاسفة هؤلاء الذين نزفتوا بين المتصوفة وعاشوا في خلواتهم وعاشوا في سكاياهم وأكلوا من أرزاقهم ووثق فيهم الناس بثقتهم في الأساتذة الزهاد، هؤلاء الفلاسفة كأمثال ابن عربي والحلاج وابن الفارس وغيرهم، هؤلاء الذين آمنوا بوحدة الوجود والاتحاد والحلول هم أكثر من اليهود والنصارى، أكثر من اليهود والنصارى. قال: هذا هو قسم الأمر، صوفية الحقائق بأساتذته وتلامذته وفلاسفته. ثم صوفية الأرزاق الذين دخلوا كما قلنا يريدون الرغبة في الدنيا لا الشهادة فيه. صوفية الأرزاق أرادوا الارتزاق، أرادوا الأكل والشرب، اللي هم احنا بنقول عليهم النهاردة بتوع الفتح بتوع الموارد اللي بيخرجوا من مولد كل مولد، والدولة نظمت لهم المواد على مدى 360 يوم، يطلع من مول السيد فلان يدخل في مول الستين فلان الى مول السيد فلان الى سيد علان على مدى السنه كن ضابط نظر. لذلك الموارد صاروا بعضيهم دول الجماعه المرتزقه، وكانوا زمان مرتزقه دوروا على مثل بطوله، حتى دخل فيهم الان الكثير من النصابين وبائع الحشيش والافيون والجماعة أصحاب الألعاب السحرية والشرك وأمثال هؤلاء. قال: وصوفية الرسم الذين تزينوا بدين المتطرف، لقوا الصوفي بيلبس ايه؟ بيلبس لواء، هذا صوف خشنة كتير، ويمسك فيه بصير، ويلبس عبرة كبير، وشرطه كل وجه، وأمثال هذه المظاهر للدراويش. فبدأوا الناس يقلدوهم ويبالغوا، لأن كل واحد حجته تكبر أكثر من الثاني والأخبار، ده هو ده الشيخ المتنصر. فكان الناس يظنون في هؤلاء النصابين المحترفين أنهم من المتصوفة الكبار، أيضا فيطعمونهم يتداوون عندهم، وكانت تقع من امثال هؤلاء النصابين امور من العجائب والغرائب ومن كبائر الذنوب لثقة الناس فيهم. يعني يقول له شيخ مش عارف ايه وسلمني مثلا امرأته، يسيب امرأته عنده، يسيب بنته، يسيب امرأته عنده شيخ، يعني مرفوع عنه الحجاب وما عندوش شهوة حيوانية، يعني لو شاف مش عارف ايه عريانة يبقى خلاص طيب. والثاني يوديه بنته يعالجها يقول له عندها سحر سفلي دخل في نجاسة ما يطلعش الا بنجاسة، يعني زي كرسي الاعتراف كده لا يكفر خطيئة الا خطيئة أهدية وكذي. يقول ابن تيمية رحمه الله: واما الصنفان الاخيران اي صوفية الارتقي والرد، فهؤلاء من الظلم ان ننسبهم الى التصوف او ان ننسب التصوف اليه، بل التصوف والاسلام منهما براء. لما يجي واحد نفس عاوز يقوم بجريمه سرقه فيعمل ايه؟ يلبس لبس شرطه ويعمل نفسه جاي على انه شرطه، طبعا ندخل البيت يقول له انت فين التصريح؟ يقول لك احنا في ظل الصواعق في التصريح. فيسرق في البيت ويفتش البيت، طبعا هو الاسم المفتش بس هو بيسرق، وانت تفكر ان هم امن دوله ولا حاجه من هذا القبيل، تسد لهم الدنيا وترفع ايديك وتغمض عينيك وهم اخذين مسلسلات ومجوهرات من عند امراه تصرفات الفلوس اللي في بيتك حرامي. فهؤلاء نصوص تزيوا بزي الشرطه وليسوا من اهل الشرطه في شيء. ومثالهم ايضا كالجاهل يلبس لبس العالم وليس من اهل العلم في شيء، يعني مثلا في فتره طويله تعرف الناس على انه الزي الازهري يلبسه العالم، لغايه لما الزي الازهري بقى يلبسه الراجل القارئ حافظ بعض القران او القران فيقرا في الليالي والختم والمواسم والاربعين والخمسين، وبعدين بقى يلبسه الترك اللي مش لاقي لا ليله 40 ولا 50 يروح عند الترك وبرضه يلبس عنده. واحد يشوفه بالعمره يقول له عم الشيخ والله عندي سؤال في الرضاعة، والثاني يقول له عندي سؤال في الصلاة، يقول له هات 5 جنيه وما لكش دعوة بالله. فإذا لبس الجاهل لبسة العالم ليس معناه قرض عالم، على طريقة النقطة اللي يقول عليها حصل الجواب جاء والست عايزة تقرا الجواب اللي جاي من ابنها، فبتجي لي راجع كده عندي ولابس عمة وكل حاجة راجع الجواب قال له العرب كذا، قال لهم من لبس العلم ليه؟ قال له خذ الحكمة منه لما سألت. فالصوفية أصناف أجسام وألوان، ومن الفخور والتقصير أن طالب العلم يحكم على المتصوفة حكما واحدا، هذا فضل عن الفارق الكبير بين المتصوفة القدامى والمحدثين، كما يقول الشيخ محمد الغزالي رحمه الله: في متصوفة قدامى ومتصوفة محدثون معاصرون، الاثنين اسمهم متصوفة. هذا اليونانيين عندنا رأسه يوناني وعندنا فران يوناني، الكلاهما يشترك مثل اليونان، لكن هذا فيلسوف وهذا فران. هذا المتصور المتصوفة القدامى يحاكيهم يعني بأرسطو وأفلاطون، والمتصوفة المعاصرون يشبههم بالفرطانين والكناتين. هذا أمر. أعود إلى القضية بعد التفرقة الواضحة ما بين الأساتذة والتلاميذ والفلاسفة وما بين صوفية الحقائق والأرزاق والرسم، إلى أن الذين آمنوا بوحدة الوجود هم فلاسفة الصوفية. وحدة الوجود لا أستطيع أن أعرضها لك بصورة أنت تتقبلها مثلا أو تفهمها، بل أنت تسمع عجائب فقط وغرق ثم تقول كيف يكون هذا،